بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع هذه الليلة بإذن الله تعالى في متن العقيدة الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ثم الدمشقي، توفى سنة 28 بعد 107 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومر معنا أن سبب تسمية هذه العقيدة بالواسطية إنما لكون الذي كتبها له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما هو من واسط، كما هو الشأن في الحموية وتدمورية نسبة إلى رجل من تدمر، كذلك هنا نسبة إلى رجل من واسط. وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وقيل أن هذه العقيدة سميت واسطية لكونها وسطا بين الفرق المخالفة للسنة، والأول أولى. فبين رحمه الله تعالى فيها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم على هذا الاعتقاد إلى وقته رحمه الله تعالى. هو لم يأتي بشيء من اجتهاده، وإنما وافق سلف الأمة. القول بأن ثم واسطة بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين السلف، وأن السلسلة والسند مقطوع، هذا قول باطل يرده كتب أهل السنة من أمثال كتاب السنة للأجري وكذلك للإمام أحمد وغيره. فما ذكر شيخ الإسلام فيما كتبه من كتب العقائد إلا ما هو موجود في هذه الكتب. حينئذ الدعوة بأن ثم واسطة وثم خرق أو سقط، ولم ينسب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه العقيدة إلى شيوخه، نقول نعم، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ظاهر صنيعه أنه نشأ على الأشعرية، لكنه لما تبين كما هو الشأن في ابن القيم رحمه الله تعالى وفي كثير من أهل السنة المتأخرين قد نشأوا على ما ساد في ذلك الزمان، ثم لما تبين لهم الحق حينئذ رجعوا عن العقيدة الباطلة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام في ظاهر كلامه أنه نشأ على الأشعرية، ثم لما تبين له عقيدة السلف بالنظر في كلام الأئمة رجع رحمه الله تعالى. حينئذ نقول كل ما ذكره شيخ الإسلام فهو موجود في الكتب التي ذكرنا شيئا منها مما سمي بالسنة أو سمي بالاعتقاد أو نحو ذلك، وما من مسألة تأتي معنا في هذه العقيدة أو في غيرها من كتب العقائد إلا وعليها نور الوحي إما من كتاب أو سنة، وليس ثم ما هو قبيل الاجتهاد. هذا من الفوارق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل السنة إنما يعتمدون في باب إثبات العقائد على الوحي، وأما أهل البدعة فهم يخالفون أهل الحق في هذه الجزئية وهي القضية الكبرى، وهم يعتمدون العقل وما يسانده العقل. ثم فرق بين الطائفتين. رحمه الله تعالى إنما استند إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم الوحي بفهم السلف، وهذه جزئية مهمة أن ينظر فيها في باب المعتقد وفي المنهج العام التشريع، سواء كان في باب الأحكام أو في باب العقائد، أنه لا يستقل بالفهم بمعنى أن يفهم الشخص فهما مستقلا دون أن يرجع إلى ما فهمه السلف الصالح. ولذلك نجد أنه ما من مبتدع من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو من سلك مسلكهم إلا وهو يستدل بنص من كتاب أو سنة. فالخوارج مثلا كفروا مرتكب الكبيرة ولهم أدلة من كتاب أو سنة. والفرق بين الاستدلالين، استدلال أهل السنة وأهل البدعة، أن استدلال أهل البدعة إنما نظروا بفهومهم استقلالا دون نظر في ما يتعلق بفهم السلف الصالح، وأما أهل السنة فيستدلون بالوحي ويستأنسون بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك فهم التابعين. ثم فرق بين نوعين. هذه الرسالة على اقتصارها قد اشتملت على أصول عقائد أهل السنة والجماعة، فذكر رحمه الله تعالى أركان الإيمان الستة مع شرحها على جهة الإجمال، وفصل في بعض المسائل المتعلقة بصفات

وأولاها العناية به هو ما كتبه الشيخ العلامة عبد العزيز رشيد رحمه الله تعالى، والمسمى به التنبيهات السنية. وهذا الكتاب سنجعله أصلا في الشرح، يكاد أن يكون الشرح ملخصا أو مختصرا منه، مع زيادة أصول لا بد من ذكرها، مع تجنب ما يتعلق بالفرق المخالفة، لأننا لن نذكر كما ذكرنا درس الماضي ليست العقيدة الشأن فيها كالشأن في الفقه. الفقه قد يدرس دراسة ويكون ثم مقارنة بين الأقوال، وأما هنا فليس عندنا إلا سنة وبدعة. والأصل في طالب العلم أن يأخذ بعدما يتشبع بمنهج أهل السنة والجماعة والأصول المتفق عليها، ينظر في أصول أهل البدعة، ثم يذكر له أمثلة على تلك الأصول، ثم نقضها، ويأتي القسم الثالث والمرحلة الثالثة وهي تفنيد تلك الأصول. وأما أن يقرن أو تقرن المسألة بمخالفها، هذا لا أراه أنه يسلك به في مثل هذه المتون، وهو متن مختصر، والأصل فيه أن يقعد على طريقة أهل السنة والجماعة. وما سيأتي من آيات وأحاديث يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سنقف معها مع الشاهد الذي عناه رحمه الله تعالى، كان فيه اسم أو فيه صفة فنقف معها دون أن نتعرض لشرح الآية على جهة التفصيل، لأننا لو وقفنا معها على هذه الصفة حينئذ سيطول بنا الشرح، ونحن نريد أننا نختصر. وطالب العلم إذا أخذ الوسطية من الحسن أن يتبعها بالحموية ثم التدمرية، ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكتب شيخ الإسلام عموما ما كان في الفتاوى وفي غيرها يعتبر شرحا لهذا المتن العظيم، يعني كل شرح أو كل مسألة تعرض لها هنا على جهة الإجمال والاختصار لبيان معتقد أهل السنة والجماعة تجده مبسوطا في سائر كتبه، حينئذ يفسر ويشرح كلامه بكلامه، وهو أولى ما يعتمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، البداءة بالبسملة هي شأن جميع المصنفين، كل من ألف كتابا وكان صاحبه عالما من علماء الشريعة فإنه يستحب له أن يبدأ كتابه بالبسملة، وهذا شأن جميع المصنفين. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، هذا إجماع عملي، وكذا معظم كتب الرسائل، معظم كتب الرسائل، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ففتح كتابه ورسالته بالبسملة. وهذا دليل واضح بين، وهو صحيح وثابت، أن الابتداء بالبسملة أمر مشروع. وقبل ذلك قال أنه اقتداء بالكتاب، فالله عز وجل افتتح كتابه القرآن بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حينئذ تأسي أن اقتداء بالرب جل وعلا يستحب للمخلوق أنه إذا بدأ كتابه يبدأ بالبسملة. وحيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة، كذلك كل سورة تفتتح من القرآن سوى براءة يبدأ فيها بالبسملة، وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه. إذن اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد بعض الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أجدم أقطع، هذه الروايات كلها ضعيفة، وما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاقتداء والتأسي. وأما الكلام على البسملة من حيث المفردات والإعراب، هذا سبق الحديث فيه مرارا في كثير من المتون السابقة التي شرحت، ومن أرادها فليرجع إليها، ويكفي في هذا المقام ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله. الحمد لله كذلك يقال ثنى بالحمد التي بعد البسملة تأسيا بالقرآن، يعني اقتداء بالله عز وجل، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أول سورة في القرآن افتتحت بالحمدلة، ثانيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفتتح الخطب بحمدلة، إن الحمد لله نحمده إلى آخره، كذلك في خطبة النكاح. والصحيح أنها على جهة العموم يعني في كل خطبة يستحب أن يؤتى بهذا النص. وأما ما ورد بالنصوص السابقة يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله إلى آخره، نقول هذا كذلك لا يثبت، إنما هو الحديث الضعيف. الحديث الضعيف على الصحيح أنه لا يعمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في فضائل الأعمال. الحمد لله الألف واللام للاستغراق، وضابط أل التي للاستغراق أنه يصح حلول لفظ كل محلها والاستثناء من مدخولها، يعني يصح أن تأتي بلفظ كل مكان أل، ثم يصح الاستثناء من مدخولها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، إذن الإنسان نقول أل هنا للاستغراق، حينئذ في غير القرآن يصح أن يقال إن كل إنسان، هذا المعنى المراد كل إنسان، إذن الكلية هنا مرادة، وعبر عن لفظ كل بأل لأنها تقوم مقامها. كذلك مدخول أل وهو لفظ إنسان صح الاستثناء منه، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، إلا والاستثناء معيار العموم، فدل على أن لفظ الإنسان هذا عام، ومعنى كونه عاما أنه يشمل أفراد متعددة، له أحاد وله أفراد تدخل تحت اللفظ دون حصر، دون حصر، فإن كان بحصر فهو الخاص وليس بالعام. إذن الحمد لله كل حمد لله، كذلك صح أم لا؟ قل نعم صح. إذن كلما صح حلول لفظ كل حقيقة محل أل فهي للاستغراق، ومعنى الاستغراق الشمول والعموم، وصح الاستثناء من مدخولها يعني مدخول أل كلفظ إنسان صح أن يستثنى ويخرج منه، وهذا ليس بلازم في كل تركيب، قد يقول قائل هنا الحمد لله إذن كل حمد إلا نوعا واحدا، قل لا ليس بلازم، وإنما المراد التجويز العقلي، هل يصح الاستثناء أم لا؟ قلنا نعم يصح الاستثناء، ولا يلزم أن يكون الاستثناء بالفعل وإنما الاستثناء بالقوة. إذن الألف واللام هنا للاستغراق، فجميع أنواع المحامد كلها، فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، إشارة إلى أن اللام في قوله لله تفيد الملكية وتفيد الاستحقاق. إذن الحمد بجميع أنواعه هو ملك لله أو ملك لله، وكذلك مختص بالرب جل وعلا، وكذلك مستحق له الرب جل وعلا، حينئذ لا يقال بأن ثم مخلوقا يستحق المحامد كلها، إذا أعطي المخلوق المحامد كلها حينئذ سوي بالخالق، وهذا يكون من الشرك، يكون من الشرك، وإن استحق المخلوق بعض أنواع الحمد فإنما يكون تابعا لا استقلالا. أما الذي يستحق الحمد بجميع أنواعه ابتداء وانتهاء هو الله عز وجل، وإذا أعطي المخلوق شيئا من ذلك استحقاقا حينئذ نقول هذا وقع في الشرك. والحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، هذا في اللغة. وعرفا يعني بالصلاح أهل العرف فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، هذا المشهور عند كثير من أهل التعريفات، فعل، والفعل هنا يشمل ما كان باللسان ويشمل ما كان بالجوارح والأركان، وكذلك يدخل فيه فعل قلبي، فعل قلبي، فالحمد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان. فعل ينبئ يعني يشير عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وهنا فيه خلل لذلك نذكره نحن من أجل البيان، وإن كان مشهورا نذكره لبيان الخلل الذي وقع فيه، وهو أن متعلق الحمد حمد الرب جل وعلا عموم ما تعلق بذات الرب جل وعلا، يعني يشمل الصفات اللازمة ويشمل الصفات المتعدية، وقوله المنعم بسبب كونه منعما هذا تخصيص أم إطلاق؟ هذا تخصيص. فكأنه بمفهوم المخالفة أن الرب جل وعلا يحمد على صفاته المتعدي يعني صفات الإنعام والإحسان، وهذا فيه خلل. لماذا؟ لأنه قاصر للحمد على بعض متعلقاته، وإلا فالرب جل وعلا يحمد على جميع صفاته. وعلى هذا الذي ذكر والله عز وجل لا يحمد على كبريائه ولا يحمد على استوائه على عرشه سواء يليق بجلاله، لأن الصفات غير متعدية وغير متعلقة بالعبد، حينئذ لا يحمد الرب جل وعلا عليها. يقول هذا فيه نظر. قلت وهذا التعريف قصر الحمد على الصفات المتعدية وهي الإنعام وفيه نظر، والله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، فنحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، سواء كانت الصفات لازمة أو متعدية. لازمة يعني لا تتعدى، ما اختص به الرب جل وعلا كصفة الكبرياء أو صفة الاستواء هذه لا تتعلق بالمخلوق، والصفات المتعدية كالإحسان والرحمة والمغفرة هذه تتعلق بالمخلوق. حينئذ نحمد الرب جل وعلا على جميع صفاته صفات الكمال من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، هنا نعمة نكرة في سياق النفي، وما بكم من نعمة فمن الله، أو شرطية ما بكم من نعمة فمن الله، يحتمل حينئذ نقول نكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط فعمت. إذن كل نعمة من الله عز وجل، كل نعمة حلت في المخلوق فهي من الله عز وجل، وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق هي إرسال الرسل، ولذلك قال المصنف الحمد لله الذي أرسل رسوله. إذن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على الخلق إرسال الرسل الذين بهم هداية الخلق. ولهذا يقول المؤلف الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وهذا أصح ما يعرف به الحمد، ذكر محاسن المحمود أو صفات المحمود. صفات هنا عام فيشمل الصفات اللازمة وصفات المتعدية، ذكر صفات المحمود أو محاسن المحمود بقيد لابد من ذكره وهو المحبة والتعظيم والإجلال، لأن المرء قد يذكر محموده بذكر حسن لكن لا مع الحب، قد يكون مع البغض فلا يسمى حمدا. لابد من اجتماع الأمرين، ذكر صفات الكمال مطلقا والقيد الثاني مع المحبة، فإن انتفى واحد منهما وانتفيا فلا يسمى حمدا، لا يسمى حمدا. ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح، فهو مدح. فالفرق بينهما يعني بين المدح والحمد أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته، فإذا كان الأول فهو مدح وإذا كان الثاني فهو الحمد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الفرق بين الحمد والمدح أن كل منهما اشتركا في ماذا؟ أن كل منهما ذكر صفات المحمود اجتمعا في هذا، الكل يثني، لكن الحمد لابد من نية، لابد من إرادة، لابد من المحبة، وأما المدح فهذا يكون بالثناء باللسان فقط، قد يكون مع الكراهية وعدم المحبة. الحمد لله، قوله لله لفظ الجلالة علم على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، أعرف المعارف على الإطلاق هو لفظ الجلالة الله. ولله ذكرنا فيما سبق أنها تفيد الاستحقاق أو الملك، والجار المجرور متعلق محذوف خبر للمبتدأ. الحمد كائن ثابت لله. قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم لفظ الجلالة الله، وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن، ولذلك لا يكون تابعا لغيره وإنما يكون متبوعا، لماذا؟ لأنه الأعم، العام يتبع ولا يكون تابعا، والأخص يتبع غيره ولا يتبع. تقول الله هو الرحمن الرحيم، ولا يقال الرحمن هو الله. لماذا؟ لأن الله اشتمل على وصف المعبودية وكونه مألوها مع محبته جل وعلا، وكونه متصفا بصفة الرحمة. فالله عز وجل الاسم العلم دل على صفة الرحمة، لكن من جهة التضمن لا من جهة اللفظ. وأما الرحمن فدل على صفة الرحمة من جهة اللفظ. أيهما أعم؟ الله أعم من الرحمن. حينئذ الرحمن خاص والله عام، فلا يتبع الأعم الأخص، فلا يقال الرحمن هو الله، إنما يقال الله هو الرحمن. وسيأتي معنا بيان دلالة التضمن والالتزام والمطابقة في محله. وهو مشتق، يعني الله اختلف فيه هل هو مشتق أو ليس بمشتق، وهذا ينبني عليه بحث عقدي، وهو أنه هل هو دال على صفة أم لا. الرحمن يدل على صفة الرحمة ولا إشكال فيه، العليم يدل على صفة العلم ولا إشكال فيه، الله هل يدل على صفة أم لا؟ هذا مبني على مسألة، وهي هل هو مشتق أم لا. فمن قال بأنه ليس مشتقا حينئذ قال هذا جامد، يعني كلفظ زيد لا يدل على معنى، كلفظ عمرو لا يدل على معنى، حينئذ يكون جامدا فلا يدل على صفة، وإنما يدل على الذات المجردة فحسب. هذا إذا قيل بأنه جامد غير مشتق، والصحيح أنه مشتق. وإذا قيل بأنه مشتق حينئذ نقول دل على ذات وصفة، دل على ذات وصفة وصفات، دل على ذات وهذا واضح، وصفة وصفات واضح. هذا الصفة دل عليها بالمنطوق باللفظ، كما قلنا الرحمن دل على صفة الرحمة، فأخذنا من لفظ الرحمن صفة الرحمة. الله دل على صفة، ما هي هذه الصفة التي أخذناها من اللفظ؟ كونه مألوها، لأنه مشتق من أله يأله كما سيأتي. دل على صفة وصفات، وصفات أردنا به ماذا؟ قلنا هو متضمن لسائر معاني الأسماء الحسنى، إذن دل على صفة بالمطابقة، وهي كونه مألوها. فالألوهية والإلهية هذه صفة من صفات الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل، والصفات التي تضمنها هذا العالم دل عليها بجهات التضمن. إذن الله على الصحيح مشتق، وهو دال على صفة بالمطابقة وهي صفة الألوهية، فهي ذات منتصفة بكونها مألوها، ودل على صفات وهذا من جهة التضمن. قالوا مشتق من آلهة يأله، آلهة بالفتح، ويخطئ البعض يقول آلهة، بل هو من آلهة يأله، من باب فعل يفعل، يفعل فعل يفعل. إذا عبد فهو إله، فهو إله فعال بمعنى مفعول، بمعنى اسم المفعول فهو معبود. فالإله هو المألوه والذي تألهه القلوب، لأن الله أصله الإله. الله قلنا مشتق لكنه مأخوذ من إله، حذفت الهمزة تخفيفة ثم أدغمت، دخلت أل فأدغمت اللام في اللام وفخمت فصار الله، على تفصيل يطول ذكره. لكن المراد هنا أن أصل الله هو الإله، والإله فعال بمعنى مفعول، إذن الله المراد به المعبود، لأن إله مأخوذ من آله يأله، يعني عبد عبادة، إله فعال بمعنى مفعول. وكونه مستحقا للألوهية مسلزما لصفات الكمال، قل الله يعني متصف بصفة الألوهية، وكونه متصفا بصفة الألوهية يستلزم ماذا؟ ألا يكون الإله إلا كامل الصفات، إلا كامل الصفات. حينئذ دل هذا الاسم من حيث كونه مستحقا للألوهية أنه كامل في الصفات من جميع الوجوه، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو جل وعلا. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطن، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قوله الذي أرسل رسوله، أرسل أي بعث رسوله، مراد بالرسول هنا يحتمل أن المراد به الجنس، يعني جنس الرسل فيعم، وهذا حق، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى والعلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح، ولكن الذي أكمل الله به الرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه يكون رسوله، تكون الإضافة هنا للعهد، يعني يحتمل أن تكون للجنس فيعم جميع الرسل، وهذا معنى صحيح، ويحتمل أن يكون المراد به خاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الإضافة للعهد. والذي أكمل الله تعالى به الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما وصف محمد صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة للرسل كرجل بنى قصرا وأتمه إلا موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، يقول فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. الحديث مخرج في صحيح البخاري. والرسول على المشهور عند المتأخرين إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأما النبي فالفرق بينه وبين الرسول أنه أوحي إليه بشرع ولم يؤمر به بتبليغه. والنبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر لأنهم مخبرون عن الله، أو من النبوة وهي الرفعة، وكلاهما صحيح، إن بعض ضعف الثاني لكن كلاهما صحيح، فهو محتمل أن يكون مأخوذا من النبأ، حينئذ النبي بدون همز يكون باب التخفيف، الأصل النبي قد قرئ به قراءة متواترة، حينئذ إذا قيل النبي فلا إشكال بالهمز أنه مأخوذ من النبأ، وأما النبي بدون همز هذا يحتمل أنه من النبوة التي هي الرفعة، ويحتمل أنه من النبأ لكن خففت الهمزة وحذفت، فهو محتمل هذا وذاك، أو من النبوة وهي الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام، وهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فكل رسول النبي ولا عكس، هذا على المشهور عند أهل العلم. وعدد الأنبياء والرسل مختلف فيهم، وأولو العزم من الرسل 5 كما ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس وغيره، وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، ونظمهم بعضهم بقول محمد إبراهيم وموسى كليمه، فعيسى فنوح هم أولي العزم فاعلم، محمد مقدم ولا شك، ثم إبراهيم ثم موسى كليمه، أما عيسى ونوح بين أهل العلم خلاف أيهما أولى بالتقديم من الآخر. قال المصنف بالهدى، أرسل رسوله بالهدى، بالهدى هذا جار مجرور متعلق بقوله أرسل، أرسل بماذا؟ بالهدى، لذلك الجار مجرور دائما يتمم المعنى، كيف تعرفه؟ أرسل بماذا؟ بالهدى، إذن بالهدى جار مجرور متعلق بقوله أرسل، نعم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله بالهدى، الهدى المراد به هنا العلم النافع، والباء هنا إما للمصاحبة وإما للتعدية، يحتمل هذا يحتمل ذاك، ودين الحق أي العمل الصالح. إذن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وقلنا رسوله يحتمل أنه للجنس، حينئذ كل رسول قد أرسل بالهدى يعني العلم النافع، وثانيا دين الحق يعني العمل الصالح، العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، يعني يطلق الدين ويراد به العمل، ويطلق الدين ويراد به الجزاء على العمل، والمراد به هنا العمل وليس الجزاء. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، مراد بالدين هنا العمل، إن الدين عند الله الإسلام مراد به العمل. قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم الجزاء، إذن يطلق الدين ويراد به العمل، يطلق الدين ويراد به الجزاء. والحق ضد الباطل، دين الحق، يعني الدين منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، والحق ضد الباطل وهو المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار، يعني الدين الحق هو المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار، وهو ما كان مستنده الوحي، ليظهره على الدين كله. اللام للتعليل هنا، ليظهر أي لأجل أن يظهر، اللام للتعليل. والظهور بمعنى العلو، ليظهره ليعليه، حينئذ الظهور بمعنى العلو. ومنه ظهر الدابة أعلاها وظهر الأرض سطحها، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة، أي يعليه وينصره. والنصر والعلو إما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالسنان، وأطلق هنا ولم يقيد، فيعم النوعين. ليظهره بماذا؟ بالحجة واللسان. وينصره كذلك ويعليه بماذا؟ بالسنان، يعني بالجهاد، وينصره الله عز وجل. قال هنا أي يعليه وينصره ظهورا بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى يظهر على مخالفيه. وقد وقع ذلك، فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى فتح الله عليهم فاتسعت رقعة البلاد الإسلامية شرقا وغربا في مدة يسيرة مع قلة عددهم وعدتهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والبربر وغيرهم، فقهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة، وهذا واقع يعني في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدهم. وعلى هذا فالضمير في قول يظهره يعود على الدين الحق، على ما سبق بيانه، ليظهره أي يظهر الدين الحق. فكل من قاتل للدين الحق حينئذ سيكون هو العالي، لابد من صلاح النوايا، لأن الله تعالى يقول يظهره، هذا وعد من الله عز وجل، يظهر هذا الدين على الدين كله. وأما ما لا دين له فمن باب أولى وأحرى أن يظهره الله عز وجل على كل الأديان. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يظهره أي يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم ويعليه وينصره على مخالفيه. وإذا نصره الله عز وجل نصر دينه، فهما متلازمان، يعني على كلا التقديرين من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر والعالي، سواء كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو متبع للدين الحق، أو اتبع الدين الحق ومتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله على الدين كله أي على سائر الأديان، على سائر الأديان. ومن لم يكن له دين فمن باب أولى وأحرى، كما ثبت في الصحيح من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل سينصر أمته لذلك. وما في هذا الحديث أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وأصحابه في غاية القلة قبل فتح مكة، فكان كما أخبر، فإن ملكه انتشر في المشرق والمغرب، ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة في المغرب، حيث لا عمارة وراه، وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم. وجاء في حديث جابر: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين، وهذا يدل على أن الله عز وجل نصر هذه الأمة وسينصرها كذلك في آخر الزمان، لكن بشرطه. قوله: وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، الباء هنا الزائدة تحسين اللفظ كما هو مشهور عند النحاة، وفيه مبالغة في الكفاية، أصلها كفى الله، الله هذا فاعل، ولذلك تعربها كذا: وكفى بالله، لفظ الجلالة هنا فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم، فالباء في قوله بالله زائدة لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وأصلها وكفى الله، وشهيدا هذا تمييز محول عن الفاعل، أن أصلها وكفت شهادة الله، كفت شهادة الله، اشتعل الرأس شيبا، يعني مثله اشتعل شيب الرأس، شيب الرأس، وحذف الفاعل مضاف وقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه فصار فيه إبهام، حينئذ جئنا بالمحذوف فنصبناه على أنه تمييز. اشتعل الرأس ماذا؟ نارا قملا إلى آخره، احتمل لما حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه صار فيه إشكال. اشتعل شيب الرأس، اشتعل الرأس ماذا؟ حصل إبهام، حينئذ احتجنا إلى التمييز فجاء كاشفا للنسبة. اشتعل الرأس شيبا، إذن لا نارا ولا غيره. وكفى بالله شهيدا أي شاهدا أنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ناصره ومعليه. وكفى بشهادته سبحانه إثباتا لصدقه. وكفى بالله شهيدا أي في علمه واطلاعه على أمر محمد صلى الله عليه وسلم، كفاية في صدق هذا المخبر عنه، إذ لو كان مفتريا لعاجله بالعقوبة البليغة، كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى في كلام جميل، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. إذن شهد الله عز وجل بمعنى أنه طلع على من ادعى النبوة وأنه أوحي إليه، ومع ذلك نصره ومكنه من أعدائه ونشر دينه في سائر بقاع الأرض. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كاذب أم صادق؟ على أنه صادق، حينئذ شهد الله بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه سبحانه الشهيد، قال الله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أي أنه لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. فشهد سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ما جاء به حق وصدق، فلا يليق به سبحانه أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب لأنه رسول، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره ويؤيده ويعلي شانه ويجيب دعوته ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر. يعني ادعى أنه نبي وادعى أنه أوحي إليه، ومع ذلك ثم آيات معجزات تؤيد قوله. هل نقول هذا الله عز وجل مكنه دون أن يكون صادقا؟ الجواب لا. إذن كونه شهيدا طلع على ذلك وعلم ورآه، ومع ذلك مكنه، فدل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه ومفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء واطلاعه وقدرته وحكمته وعزته وكماله يأبى ذلك أشد الإبام، كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته سبحانه، انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى باختصار. وهذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى اقتباس من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال المصنف: وأشهد أن لا إله إلا الله، أتى بالشهادة وهي من المستحبات عند المصنفين أن يأتي بالبسملة والحمدلة وكذلك الشهادتين، وبعضهم يعبر عنها بالواجبات، أربعة أمور واجبة وأربعة أمور مستحبة، بسملة والحمدلة شهادتين، هذه من الواجبات عندهم، يعني الواجب الصناعي التي جرت عليها عادة المؤلفين. قوله أشهد، هذا فعل مضارع مسند إلى الفاعل، ولا يصح أن يقال نشهد، لأن الشهادة إنما تعبر عن اعتقاد قائلها، ولا ينوب شخص عن شخص في توحيد، شهادة هذه تعبر عن التوحيد وهي التوحيد، حينئذ لا يقال نشهد أن لا إله إلا الله، هذا غلط. والمقام هنا ليس مقام إخبار عن الغير، يعني يخبر عن نفسه فقط، وليس المقام كذلك مقام تعظيم للنفس، إن الحمد لله نحمده، هذا يحتمل أنه يعبر عن غيره بأنه أخبر به بالحمد. وأما ما وقر في القلب، لأن أصل الشهادة أن يكون محلها القلب واللسان دليل عليها، ولا تصح الشهادة باللسان دون اعتقاد بالقلب، حينئذ لا ينوب شخص عن شخص. أشهد أي أقر بقلبي وأعترف بلساني، أقر وأعترف، يعني لابد من الجمع بين الأمرين، إقرار واعتقاد بالقلب

إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الجملة تفسير لي لا إله إلا الله. وحكى الإجماع في كل أمة رسولا، إذن هذا إجماع أم لا؟ هذا إجماع واتفاق. وهذا قطعي أم لا؟ قل نعم قطعي. فأعلى إجماع قطعي هو إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. والمسألة ليست اجتهادية، فلا يعذر أحد بالاجتهاد في هذه المسألة. قال المصنف: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وحده هذا فيه تأكيد للإثبات. أين الإثبات؟ إلا الله، هذا إثبات، لأن لا إله إلا الله فيها ركنان: إثبات ونفي، لأنه توحيد، والتوحيد لا يكون بالإثبات المحض ولا بالنفي المحض، فلا بد من الأمرين. فالإثبات المحض ليس بتوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، فلا بد أن يجمع بين الأمرين. وحده قال تأكيد للإثبات. لا إله إلا الله وحده، وحده يعني منفردا، أو تأكيد لقوله إلا الله هو الإثبات. وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. أين هو النفي؟ لا إله، لا إله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. وقوله إقرارا به أي اعترافا، وهو مصدر أو مفعول مطلق، لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد، قمت، قمت وقوفا مثله، يعني قمت وقوفا، جلست قعودا، يعني ما اتحد معه في المعنى دون اللفظ. هذا يسمى مصدرا معنويا عند النحاة، وهو نوع من أنواع المفعول المطلق على خلاف فيه. والإقرار هو الإذعان والتسليم والاعتقاد لذلك. وقوله توحيدا إقرارا به وتوحيدا، هذا مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تدل على التوحيد. وما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. إذن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، فمدلولها التوحيد. ولذلك قال جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. إذن أهل بالتوحيد يعني نطق بماذا؟ بكلمة التوحيد. فالدين كله يسمى توحيدا، ويطلق على لا إله إلا الله أنها توحيد، وهو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا، مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. من الذي جعل؟ العبد المكلف الموحد. أين جعله؟ أين جعله؟ جعله واحدا. هذه مسألة مهمة. أين جعله؟ هل في الخارج أم في القلب؟ ها، جعله واحدا، يعني علق قلبه بمعبود واحد. وأما في الخارج فما عدا الله عز وجل فهو باطن، ما عدا الله عز وجل فهو باطن، وإن كان الصحيح أنه يسمى إلها. حينئذ الإله الحق في الخارج واحد، هل للمكلف قدرة على أن يجعل ما كان في الخارج إلها حقا واحدا؟ جواب لا. واضح هذا؟ إذن جعله واحدا أي في اعتقاده في قلبه. وأما في الخارج يعني في الواقع، فالله عز وجل هو الإله الحق، ولا قدرة للمكلف على أن يجعله واحدا، وعلى أن ينفي عنه الشريك، يعني يعدم الشريك. إذن جعله واحدا أي فردا، فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله تعالى واحد في ملكه وأفعاله، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين. وهذه ثلاثة متلازمة، كل نوع لا ينفك عن الآخر، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون في الجملة. كيف الجملة؟ يعني في بعض الصور دون بعض، يعني في أصول التوحيد، خلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير سلموا بها، ولكن في بعض المواضع أشركوا بالله عز وجل في توحيد الربوبية، ولذلك أثر عنهم ماذا؟ أثر عنهم التمائم ونحوها، وهذا يدل على أن الشرك قد وقع في توحيد الربوبية. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون، ومع ذلك لم يدخلهم إقرارهم في الإسلام. يعني توحيد الربوبية الإقرار به لا ينفع العبد، لأن المشرك الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرا بجملة هذا النوع. هل حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام لمجرد إقرارهم بتوحيد الربوبية في الجملة؟ الجواب لا، إذا لابد أن يأتي بتوحيد الألوهية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. هذا النوع هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، والبحث فيه هذه الرسالة، وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. سيأتي شرح هذه القواعد الأربعة. وإن شئت تقول التوحيد انقسم إلى قسمين، توحيد إما انقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، وثم اعتبار مختلف. إن كان المراد ما يجب على العبد فهو قسمان، وإن كان باعتبار المتعلق فهو ثلاثة أقسام. كأنك تقول توحيد الألوهية وصف لله عز وجل، الربوبية وصف لله عز وجل، الأسماء والصفات عن أسماء الله إذن وصف لله عز وجل. حينئذ نقول التوحيد إن نظر إليه باعتبار الاعتقاد والمتعلق فهو ثلاثة أقسام، وإن نظر إليه من حيث ما يجب على المكلف حينئذ هو قسمان. ذكر ابن القيم في غير موضع من كتبه وفي النونية أنه قسمان، أحدهما التوحيد الفعلي وهو المسمى بتوحيد الألوهية، سمي فعليا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح. فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله تعالى بأفعال العبد. هذا توحيد التوحيد الفعلي. النوع الثاني التوحيد القولي الاعتقادي، سمي بذلك الاشتمال على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان. قول القلب اعتقاد، وكذلك فعله، وقول اللسان وهو فعل اللسان. وقول اللسان يسمى فعلا، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله، يعني ما قالوه. فيطلق الفعل على القول ولا إشكال فيه. إذن التوحيد القولي الاعتقادي هذا ينقسم إلى نوعين، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. التوحيد القولي، وهذا مهم كتأصيل معنا، التوحيد القولي ومنه توحيد الأسماء والصفات انقسم إلى قسمين، الأول النفي والثاني الإثبات. يعني كما نقول في توحيد الألوهية لابد فيه من أمرين، نفي وإثبات، وهنا توحيد الأسماء والصفات لابد من أمرين، نفي وإثبات، إثبات الكمالات ونفي العيوب والنقائص، إثبات الكمالات ونفي العيوب والنقائص. إذن لابد من قسمين، النفي والإثبات. النفي، وهذا كلام القيم رحمه الله، ينقسم إلى قسمين، الأول نفي النقائص والعيوب عن الله، الثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته، وهما متلازمان، تقسيم هذا متداخل، الثاني يدخل فيه في الأول، نفي النقائص، ومن النقائص التشبيه، والعيوب كذلك، ومن النقائص والعيوب كذلك التعطيل. لكن من باب التقسيم العام هو أولى، نقول نفي النقائص والعيوب هذا قسم، والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسماء وصفات هذا قسم، والثاني الإثبات وهو إثبات صفات الكمال لله عز وجل. ثم السلب وهو النفي كذلك ينقسم إلى قسمين، الأول سلب المتصل والثاني سلب منفصل. وهنا فائدة، وإن ابن القيم رحمه تعالى يستعمل هذه الأوصاف سلب متصل وسلب منفصل، والسلب المراد به النفي، لكن أكثر من استعمل السلب هم أهل الكلام والمناطقة، وإلا في لغة العرب فالأكثر أن يعبر عنه بالنفي، حينئذ سلب متصل وسلب منفصل. فالأول الذي هو السلب المتصل نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب كالموت والإعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز، هذه تنفى لأن أضدادها وصف الرب جل وعلا، فذاته موصوفة بأضداد ما ذكر ونحو ذلك. والثاني سلب منفصل وهو ما يكون منفصلا عن الذات. الأول السلب المتصل ما يقابل صفات الكمال المتصلة بالذات. النوع الثاني سلب منفصل ما يقابل صفات الكمال المنفصلة عن الذات، وهو تنزيهه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره كالشريك، هذا منفصل عن الذات فتنفيه، لأن إثباته وصف لله عز وجل بالنقص بكون غير منفرد بالألوهية، والظهير والشفيع بغير إذنه، ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك، هذه كلها صفات تنفى. وإذا كان كذلك حينئذ ننظر فيها هل هي متصلة بالذات أو منفصلة، نقول هي منفصلة عن الذات. وأما ضد التوحيد فتوحيد الربوبية ضد اعتقاد مدبر أو خالق مع الله سبحانه وتعالى، وضد توحيد الألوهية والإعراض عن عبادته أو عبادة غيره معه، وضد توحيد الأسماء والصفات شيئان التشبيه والتعطيل، وضد الأسماء والصفات يأتي تفصيله في محله. قال المصنف رحمه الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد يقال فيها ما قيل في كلمة السابقة، قول محمدا أن محمدا هذا مؤكد وبالتأكيد، ومحمدا هذا أحد أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة وهو اسمه الذي في التوراة، وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد الآية. قول عبده أضافه إليه عبده باب التشريف، إضافة التشريف وتعظيم، ووصفه بالعبودية بأشرف أحواله، يعني في أشرف أحواله قام الإرسال والإسراء والتحدي كما هو مشهور في موضعه. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، عبده أي المملوك العابد. والعبودية الخاصة وصفه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده. وأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، لذلك جمع بينهما هنا قال عبده ورسوله، يعني عبودية خاصة وزيد عليها الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله تعالى لا يشركه فيهما أحد البت، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وفي قوله عبده ورسوله إشارة إلى الرد على طائفتين أهل الإفراط والتفريط، عبده ورسوله. أهل الإفراط الذين غلوا فيه ورفعوه عن منزلته وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه، وأهل التفريط الذين يشهدون أنه رسول الله حقا وهم مع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء المخالفة لما جاء به. فإن شهادة أن محمد رسول الله هذه لها لازم، وهي تقتضي الإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، فشهادة أن محمد رسول الله كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينهما من التلازم، وكذلك الكتب التي جاءت بها الرسل. قال المصنف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، صلى الله عليه أي على نبينا محمد السابق، صلاة الله على عبده هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية، وقيل الرحمة الصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع جلاء الأفهام، أشهرها أن الرحمة تكون لكل أحد، ولذلك أجمع العلماء على أنه يجوز أن يقال زيد رحمه الله، واختلفوا في زيد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ولو كانت الرحمة أو الصلاة بمعنى الرحمة لما وقع خلاف في زيد صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ فلما اختلفوا في الصلاة على من هو غير نبي وأجمعوا على دعاء له بالرحمة دل على أن ثم فرقا بينهما، دل على أن ثم فرقا بينهما، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، إذن ثم فرق بينهما، فالصلاة أخص من الرحمة. وعلى آله أي أتباعه على دينه، هذا الموضع يفسر بالأتباع على دينه، كما رواية عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب. وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من عهده إلى أن تقوم الساعة حينئذ دخل في هذا الدعاء. وهذا إذا ذكر الآل فقط أو مع الصحبة، إذا ذكر الآل فقط أو مع الصحب، فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعثة إلى يوم القيامة، ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين، قوله جل وعلا في شأن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون، إذن الآل يأتي بمعنى الأتباع. أما إذا قرن الآل بالأتباع حينئذ صار الآل أقاربهم من المؤمنين، فقيل آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى لم يذكر الأتباع وإنما ذكر الأصحاب كما في بعض النسخ، قال آله وصحبه، فنقول آله هم أتباعه على دينه، وصحبه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وبحث الصحبة في موضعه. وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. قوله وسلم سلام بمعنى التحية، أو يفسر بمعنى السلامة من النقائص والرذائل، ومن أسمائه سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. وجمع المصنف هنا بين الصلاة والسلام امتثالا لقول سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن هذا لا يدل على أنه إذا أفرد صلاة عن السلام أو السلام عن الصلاة أنه يكره، بل الصحيح أنه لا كره، لو أفرد صلاة دون السلام أو العكس هذا لا يكره. والاستدلال بهذه الآية إنما يقال هذا من باب جلالة الاقتران، دلالة الاقتران ضعيف عند جمهور الأصوليين، يعني لا يستدل بهذه الآية أن الله جمع بينهما بين الصلاة والسلام أنه يلزم المكلف أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم معا، بل يكفي أن يصلي دون أن يسلم أو بالعكس، ولا كراهة في ذلك على الصحيح. وأما الاستدلال بهذه الآية نقول هذا من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة، كما في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والجملة في قول صلى وسلم خبرية لفظا طلبية معنى، لأن المراد بهما الدعاء. قول مزيدا أي زائدا من الزيادة وهي النمو، والمراد حينئذ تسليما زائدا على الصلاة، سلم تسليما مزيدا يعني زائدا على الصلاة، يكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة. قال المصنف أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. أما بعد هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، هكذا اشتهر عند أرباب التصنيف، وهو كذلك، ليس المراد هنا، قد اعترض البعض أن هذا خطأ، لأنهم لا ينتقلون، لا يذكرون هذه اللفظة أما بعد إذا انتقلوا من أسلوب الأمر إلى أسلوب النهي، وإذا انتقلوا من أسلوب الترجي إلى أسلوب التمني، لا يذكرون أما بعد، هذا ليس مرادهم، هذا يعلمه من شم رائحة اللسان العربي أنه لا ينتقل من أسلوب بهذا المعنى ثم يؤتى بأما بعد، وإنما مراد من ذكر ذلك من أسلوب المقدمة إلى أسلوب الدخول في المقصود، هذا الذي عانى. فلا اعتراض على أرباب الفنون والحواشي في ذكر هذه الجملة. إذن يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، يعني من المقدمة إلى الشروع في المقصود، هذا الذي عناه. والأسلوب هنا الأول أرادوا به المقدمة، والأسلوب الآخر أرادوا به الشروع في المقصود. ويندب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات، كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. رواه عبد القاهر الرهاوي في الأربعين له عن 40 صحابيا. وأما بعد هكذا بلفظها، أما وبعد هذه ليست هي السنة، أما بعد بلفظ أما وبعد هذه التي يقال إنها سنة، أما وبعد هذه من صنعة النحاة المتأخرين وليست هي السنة. كذلك ثم أما بعد زيادة ثم، ليس الأمر كذلك. ولما كانت أما متضمنة لمعنى الشرط حينئذ صح دخول الفاء في جوابها، أما بعد ف، فهذه جزائية وقعت في جواب الشرط. أين الشرط؟ أما، لأنها نابت عن مهما يكن من شيء، أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلويها وجوبا ألفا. ولما كانت أما متضمنة لمعنى الشرط أتى بعد بالفاء الجزائية، وبعد ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بإضافته إلى غيره، وهو زمان متراخ عن السابق. قوله فهذا عرفنا الفاء أنها جزائية، وهذا اسم إشارة، والأصل في اسم الإشارة في وضعه في لسان العرب أن يكون لشيء مدرك به بالحس، يعني يبصر، يقال هذا. ولذلك قال ما وضع لمسمى وإشارة إليه، ولا يكون معرفة إلا بالإشارة. لو قلت لزيد أردت أن تعرف شخصا فقلت هذا زيد ولم تشر إليه، هل سيعرفه؟ قطعا لا. نقول لكم هذا زيد ولم أشر، تعرفون من عنيته؟ الجواب لا، لابد أن يشير، يقول هذا زيد هذا محمد. إذن لا يتم المعرفة باسم الإشارة إلا بالإشارة الحسية، ما وضع لمسمى وإشارة إليه. فالإشارة الحسية داخلة في التعريف، فلو لم تكن حينئذ لا يكون معرفة، لا يكون معرفة. فالأصل في وضعها أن يكون لشيء محسوس مدرك بالبصر، ولا شك أن الملفوظات والمكتوبات لا تدرك بالحس. حينئذ جاء التأويل فقيل إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن مطلقا، يعني كأنه استحضر في ذهنه الكتاب جملة وتفصيلا فقال هذا، كأنه أمر مدرك ومرئي فيه في الخارج قال هذا. سواء تقدمت الديباجة أو تأخرت على المقدمة إلا حضور للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها في الخالد. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، هذه مصطلحات شرعية تحتاج إلى وقفة ونأتي عليها درس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أنبه إلى أن الأسئلة تكون متعلقة بالدرس، أي سؤال خارج عن الدرس فلن أجيب عليه، لأن بعضها سيأتي مسألة الاستواء آتية وبعض يستعجل الفوائد. لو قال قائل ما الفائدة أن يوحي الله إلى نبي بشرع ولم يؤمر همزة على واو يؤمر بتبليغه، فما فائدة هذا الشرع؟ أقول إذا وقفنا على ظاهره فيه فائدة، وهو أن من حوله ينظرون إليه ويتأسون ويقتدون به، فيه فائدة. ثم مراد من قال بأنه لم يؤمر يعني لم يؤمر بقتالهم، ولا يلزم من عدم الأمر بقتالهم عدم دعوتهم، ففرق بين الأمرين. ولم يؤمر بتبليغه يعني يدعوهم لكن لا يقاتلهم، واضح هذا؟ يدعوهم إلى الشرع ولا يقاتلهم. والذي نفي في الحد ما هو؟ ولم يؤمر بتبليغ، يعني لم يؤمر بالقتال على الدعوة. إذن لا ينفي ما ذكرناه من أن للشرع فائدة، هذا سيأتي يتعلق بالإيمان والدين القائم بالقلب من الإيمان علما و